صعب يمشينا جينا هنا من بزاف اي شبالك فينا خويا زرينا فهمنا بزاف اي ساتا سلينا نينا كف خرجي بالخاف اي تغا حدينا كي غنديرو المولى بزاف اي صعب يمشينا جينا هنا من بزاف اي شبالك فينا خويا زرينا فهمنا بزاف اي ساتا سلينا نينا كف خرجي بالخاف اي تغا حدينا كي غنديرو المولى بزاف سابي برو عاودك الفيلم طويل برو قطعني جيدة بنيترو قولي كان تليفوني غير فوق حاول جاد للا تاخوي الكون قلت بلاش كيما ما ندير بوس قلت مهيت غير مع البيك برو درش علاش كاع ما عندي سوق اي درش علاش كاع ما عندي سوق عارفة وني تانا راه عندي دوق وي بالا بالي كاع نمشي ندير بوخ كاع ندير غالي قالي راسي اوكي عطا عطا عطا الميكو ديما موطا بحال بريكو خلا عاد تجيب السينتو كل وقت صنع لي تبغي انتو صعبي مشينا جينا عيناك منا بزاف اي شبالك فينا خويا زرينا فهمنا بزاف اي ساتا سلينا نينا كف خرجي بالخاف اي تاغا حدينا كي غنديرو المولى بزاف اي صعبي مشينا جينا عيناك منا بزاف اي شبالك فينا خويا زرينا فهمنا بزاف اي ساتا سلينا نينا كف خرجي بالخاف اي تاغا حدينا كي غنديرو المولى بزاف اي حدينا كي غنديرو مولى عندي وكلا شور بروش كي ولا صحاب ليهم كاك جيت فلا نقرا ضربنا دوزنا تشوفي جام الليل كاما كان ناسوفي كان كميو بحالا كان ناكلو في دي ستيك ان فري بيش كاما غاتشوفي لا ما غاتشوفيش نو ما غانسوخش ليك ما تيخش باش قالو راه ما كاي عارفونيش نيش ما عاشتونيش نو راه ما كاي حاملونيش كيما كاي عارفونيش بكينا صغار بنادينا كلشي تا واحد ما عطانا خوتي معايا قبلس اصلا حيد محتنا صعب يمشينا جينا عيناك منا بزاف اي شبالك فينا خويا زرينا فهمنا بزاف اي ساتا سلينا نينا كف خرجي بالخاف اي تاغا حدينا كي غنديرو المولى بزاف اي صعب يمشينا جينا عيناك منا بزاف اي شبالك فينا خويا زرينا فهمنا بزاف اي ساتا سلينا نينا كف خرجي بالخاف اي تاغا حدينا كي غنديرو المولى بزاف اي كنتينا خدمو هارا ليا الماسود بارس بارفو بابا هاكي بازل ترين بوكس سازل حد كالا بازل خوشي هابرا بيزا شابو هاتي بازل ديرا في كابو ريبو في شابا حوبي الليلة او بفتاكو ساكا شبالي ماغدو قد تكليك لكو كارا قرد جدا طيب في غوزي دي لاسو بومو نال كادو في طاولة مالا فافا شربين من دال ميريكانو بلادي بجيب كوالي لك خاصة بني فان يبني كالا كفوتك شبسا في البالكو في طلع قاس ستيرين ديرو قالو بانو لامشة تنو راسة ديرو قالو باكو فلكس تريو كرب حب اللي كدد دي فتاكو صعبين شينا جينا عيناك منا بزاف